السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بحب ربنا بس مش قادر أصلي، أعمل إيه؟ تعالوا نجاوب على السؤال دوت، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا نسمع شاب مثلا يقول لك والله العظيم أنا بحب ربنا وحاسس إن ربنا بيحبني بس مش قادر أصلي، أو نسمع بنت بتقول والله العظيم أنا بحب ربنا جدا وهو بيحبني بس مش قادرة ألبس حجاب. ايه الجواب بقى على الشبهتين دولت؟ الجواب يأتي من القرآن مباشرة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبدون طاعة لله وبدون اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح الكلام مجرد ظن لا قيمة له ولا علاقة له بالحقيقة. يقول لك أنا بحب ربنا وحاسس إنه بيحبني، طب إيه الدليل اللي مخليك حاسس إنه بيحبك؟ يقول لك الدليل إن أنا مش بصلي. طب هو ده دليل يصلح ويكون يكون دليل على محبتك لله أو محبة المولى عز وجل لك؟ تمام؟ اللي بيحب ربنا يطيع ربنا ويسمع كلام ربنا ويصلي، واللي بتحب ربنا تسمع كلام ربنا وتطيع أوامره وتلبس حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين اللي مش بيصلي يا حبيبي هو عبارة عن إنه إنسان قطع الصلة اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. إن الصلاة حتى من معناها إيه؟ الصلة التي تربط ما بين العبد وما بين ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي أول ما نحاسب عليه بين يدي الله يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هي دي المسألة، تمام كده؟ وبعدين بالنسبة بقى للي مش لابسة حجاب، بقول لها: ابنتي الغالية وأختي الفاضلة، أنت كده بتعرضي نفسك للعقاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. واضح كده؟ فكل مسلمة لابد أن تخشى على نفسها من هذا العقاب. مش معنى أنها مش هتخش الجنة أنها كافرة، حاشا لله، إنما هي معاصية وفي مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من فعلت ذلك تعرض نفسها لدخول النار، عافانا الله وإياكم، ومن فينا يتحمل النار التي أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت، التي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ناركم هذه، يعني النار اللي بتسيحوا بها الحديد والصلب، ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو الإنسان في الآخرة هيتعذب بنار الدنيا كانت كفاية، دي بتسيح الحديد. قال: بلى، يعني هي فعلا كافية، ولكنها، يعني نار الآخرة، فضلت عليها، أي على نار الدنيا، ب69 جزءا كلها مثل حرها. ولذلك قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. الله أكبر. يبقى اللي بيحب ربنا حبيبي بقى وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم لازم يسمع كلام ربنا، ولازم يطيع أوامره، ولازم يسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ويطيع أوامره. من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى ما ينفعش حبايبي أقول والله أنا بحب ربنا وربنا بيحبني بس مش هصلي، وما ينفعش تقول والله أنا بحب ربنا وربنا بيحبني بس مش هلبس حجاب. لا، الإنسان اللي بيحب ربنا يشوف أوامر ربنا، ربنا أمرنا بإيه؟ أمرنا بالصلاة، وأقيموا الصلاة، نقوم نصلي، تمام؟ يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ده الأمر مش خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته، لا، قال ونساء المؤمنين. ما دامت حضرتك من نساء المؤمنين يبقى الأمر كده، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. للي كانت مش لابسة وبدأت تلبس، الحمد لله ربنا يغفر لها كل اللي فات بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.